عويصة أن يكون طبعا عالما مسائل الإجماع، عالما بأصول الفقه، ملما بعلوم اللغة. هذا لا أي هون عندكم علوم اللغة، يعني يقول الشاطبي لا أن يبلغ مبلغ الفراهيد والخليل وابن منظور، وإنما حسبه أنه إذا تكلم بالأمر تكلم دون عجمة، إذا تكلم بالأمر تكلم دون عجمة، وإذا أبلغ أمرا فإنه يفهمه على ما أنزلته العرب في لسانها، على ما أنزلته العرب في لسانها. إذا كان يستطيع أن يكون كذلك فيمكن أن يكون من أهل الاجتهاد. يعني إذا لا نشترط أن يكون راويتان في اللغة، أن يكون راويتان في اللغة، ولا نشترط أن يكون قد وصل مبلغ الإمام الشافعي في اللغة. الإمام الشافعي راوية في اللغة، ديروا بالكم، الإمام الشافعي راوية في اللغة، ولكنه إذا كتب أو تكلم أو قرأ فإنه يفهم الأمر دون عجمة، فإن ذلك يكون كافيا في اشتراط هذا الشرط. طبعا هنا يقول الشيخ أنه هذه الشروط منين جبتوا لنا إياها؟ يوجد من قال هذا حتى في العصر وفي السابق وجد، يعني ليس الأمر جديدا. ليش جبتوا لي شروط الاجتهاد؟ ليش جبتوا لي عن أصول الفقه؟ حكينا لكم هذا يمكن شي مرة من المرات. وجد في هذا العصر من قال أنه منين جبتوا لي عن أصول الفقه؟ هذا علم أصول الفقه يعني اخترعه الإمام الشافعي، وضعه الإمام الشافعي. ما سمعتوا هالشيء؟ لسه بتسمعوا كثير سمعت؟ هذا اخترعه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي اللي حطه من عنده، والله يعطيه العافية شو شاطرين. احنا طبعا ما بدنا نعيدك، لا نريد أن نعيدك كلاما طويلا. معروف علم أصول الفقه هو فهم القرآن الكريم والسنة المشرفة، ولذلك إعمال علم أصول الفقه هو قانون الفهم للقرآن الكريم وللسنة المشرفة، ولا غنية لنا عن علم أصول الفقه. طبعا طيب ليش من هالشروط؟ خلصنا ماشي نسلم لك علم اصول الفقه. طيب ليش في هدول الشروط ان يكون عالما بالاجماع؟ لا عليكم، الصحابه لما كانوا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كانوا ليسوا عارفين بهذه الشروط؟ كان الصحابه ما بيعرفوا لسان العرب، ولا كانوا محتاجين لمن يعلمهم لسان العرب؟ كان الصحابه اذا اتفقوا على امر يخالف بعضهم الاخر ولا كانوا يتفقون؟ لما سيدنا عمر احدهم لما تمت البيعه لسيدنا ابي بكر قال له انا لا ابايع، قال له اما ان تبايع واما نقطع راسك. وهو من كبار الصحابه، من كبار الصحابه امهلك. وسيدنا ابو بكر قال اتركوا، قال سيدنا ابو بكر ليش؟ لانه هرب وحده، ما هرب مع قبيلته، هرب وحده. فإذا كان ماثلا في أذانهم أمر الإجماع، أنهم إذا اتفقوا على أمر أنهم لا يجوز أن يغيروه. ألا شوف سيدنا عمر لما جعل الأمر في الستة، شو قال له سيدنا عمر؟ ماذا قال لهم؟ قال له فإن اتفقتم، قال له يا فلان يا فلان إن اتفقتم فإن خالفكم غيركما فاقتلوه. يقول واحد الستة قال له اقتلوه. فمعنى هذا ان امر الاجماع امر مستقر. صوروا اذا بيخالفكم اقتلوه، شو معنى ذلك؟ ان امر الاجماع مستقر في اعماق. طبعا ليش قال سيدنا عمر اقتلوه؟ لانه هذا امر يتعلق بعموم المسلمين، والذي يتصرفه انما هو ايش؟ خليفة للمسلمين، يتصرف بحكم الإمامة، ديروا بالكم، ويصبح الأشخاص يطبقون الأحكام، أو كل واحد يخالفهم يلا بشن عليه هجوم كما يفعل البعض، هؤلاء خوارج، وليكونوا من يكونون، وليكونوا من يكونون، من يفعل ذلك يذهب يطبق رأيه بالقوة، وهو جماعة يعني سلة نسميها ما شئنا بألفاظ حسنة لا بأس، يذهب ليطبق رأيه بقوة، هذا يعتبر خارجيا ينبغي أن يحاسب حسابا شديدا. لأنه كان ربما يريد أن يحقق معروفا فحقق منكرات، كان يريد أن يقيم معروفا فأقام منكرات، ولذلك لهم بغي اجتثاث منكراته. على كل نسأل الله العافية والسلامة. تحولوا الباب هذول واقفين على الشباك، تفضلوا دكان تبعنا مفتوحة، نستقبل كل من يرد إليها، وإن كنت لا أحب المتأخرين. طيب العوام والإجماع، العوام والإجماع. الواقع يا إخواني، الإمام الباقلاني ساق مسألة في كتابه التمهيد، سمعت أخيرا أنه قد طبع، وكنت أعلم أنه مفقود هذا الكتاب للإمام الباقلاني. الباقلاني ينبغي أن يعني ننزله منزلته. الإمام الباقلاني هو عندما يطلق القاضي في الأصول دون تقييد فهو الباقلاني، اكتبوه. عندما يطلق لفظ القاضي في الأصول دون تقييد فهو الباقلاني، يعني قاضي الأصوليين هو من؟ إمام الباقلاني. فقول الباقلاني ليس سهلا، يعني عندما يتكلم الباقلاني أي قولة يتوقف الأصوليون، الأمر يعني فيه مخيف إلى هذه الدرجة. لأن الباقلاني لما يعني من العلماء البحوث في العلم والذي يعتمد قوله ولا يعني ينحاز عنه، لا يترك قوله. ولذلك العلماء كثيرا ما يعني ترددوا في هذه المسألة وخافوا منها، ولكنهم عذروا الإمام الباقلاني. لا أحد يستطيع أن يشنع عليها في لبالكم كمان، لأنه إذا شنع عليه يسقط هو. هذه كرامة الله عز وجل، ما أحد يستطيع أن يشنع عليه. ماذا قالوا؟ قالوا يقصد الباقلاني بإدخال العوام في الإجماع، إيش يقصد؟ يقصد موافقتهم للمجمعين، يقصد موافقتهم للمجمعين، ولا يقصد أنهم وحدهم يعتبروا رأيهم، لأن العامية لا رأي له. لذلك قالوا الباقلاني من المستحيل أنه يقصد يعتبر رأي العامي، لأن العامي لا رأي له على الحقيقة، وإنما يوافق المختصين الذين هم أهل الإجماع. فإذا كان يوافقهم فمعنى ذلك العبرة لأهل الإجماع وليست العبرة له، وإنما لا بد منه. ليش؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم محمد لا تجتمع أمتي على ضلالة، والعامي جزء من الأمة، فإذا العبرة في الإجماع، لإجماع الجميع لا لإجماع البعض. لذلك ذهب الباقلاني إلى هذا الكلام. الواقع كما قلت لكم خرجوه على أن العامي يوافق أهل الاختصاص فيما ذهبوا إليه، فيما يمكنه إدراكه، وفيما لا يمكنه إدراكه يسلم فيه ولا عبرة لخلافه ولا لوفاقه، ولا عبرة لخلافه ولا لوفاقه. طبعا لما ذكر هذا الكلام الإمام الباقلاني؟ لأنه الإجماع يعتبر دليلا قطعيا. ماذا يعتبر دليلا قطعيا؟ وإذا كان يعتبر يعد دليلا قطعيا في مشكلة وراءه، في دبع، إذا خالفه وكان منقولا إلينا بالتواتر وكان معلوما من الدين بالضرورة والبداء يعد كافرا، يعد كافرا. لكن وإن سمعتم مني في دبع، ما الذي يقوم بذلك؟ الحاكم المسلم، الحاكم حصرا، الحاكم المسلم حصرا، ولا يقوم أي شخص بهذا الأمر مهما كان شأنه، مهما كان شأنه. وإلا كل واحد يقول هذا فلان كذا، بعوه يلا عليكم، عليكم فيه، تصبح الناس فتنة، تصبح الناس فوضى، وهذا أمر مخيف، هذا أمر مخيف. ينبغي أن تحترم رحم العلم بين أهلهم، ينبغي أن تحترم وتقدر. يعني بعض الإخوة الذين لا يوقنون هذا هم مخطئون، وسوف يتجاوزهم التاريخ. وبتجاوزهم التاريخ لن يبقوا بإذن الله عز وجل، لن يبقوا ولن يطوا الزمن، أو لا لن يبقوا لن يبقوا لن يبقوا، لأن العلماء يعاملهم باحترام بأدب العلم. أما لو انبرأ لهم العلماء يستأصلونهم عن بكرة أبيهم، نعم أبدا لا يبقون منهم ولا يذرون، ولكن يعاملونهم يعني بالإعراض، يعاملونهم بالإعراض. نسأل الله العافية. خلصنا كلام عن الإعرام. الآن طبعا في شيء أذكره لكم أيضا تكملة صف العام، وهو أنه كل من لم يتحقق فيه شروط الاجتهاد يعتبر عاميا بالنسبة للإجماع، ما حد يروح ذهنه معنى ذلك كلها تنبقى عوام يعني إيه؟ بس عوام بالنسبة لإيش؟ للإجماع، وليس عوام بمعنى العامي الذي مسكين دبو مشي حاله دبو يعرف يكتب اسمه. لذلك يقولون المفسر لا يدخل في الإجماع، يعني عامي بالنسبة لإيش؟ الإجماع. المعدل لا يدخل في الإجماع، ليش؟ لأنه عامي بالنسبة، لكن بالنسبة لإيش؟ للإجماع، وليس بالنسبة لمعنى العامي، لفظ العامي الذي يطلق في عامة الناس الذين لا يبقون من الأمر شيئا. أسأل الله العافية. أحيانا والله يمر علينا بعض الناس، أظن تعرفون أيضا يمر عليكم، سبحان الخلاق الله عز وجل، هم درجاتهم عند الله. تجد بعض الناس يعني من الفهم والمعرفة يكاد دوروا ماشي حاله، ماشي الحال، كل واحد راضي بعقله، كل واحد راضي بعقله. من نعمة الله عز وجل على كل إنسان أنه يرضى بعقله، أنه يرضى بعقله، لو كان لا يرضى بعقله مصيبة هي، ماشي الحال. فإذا إيش شو بيطلع معنا نتيجة الكلام؟ كل من لم يتحقق فيه شروط الاجتهاد كاملة فهو عامي، بس مو تروحوا تتراشقوا فيها هلا، ايوه، لانه ينطبق على كل واحد منا هذا القول، ولكن ايش نقول بالنسبة لي الاجتهاد او بالنسبة لي الاجماع، وليس بالنسبة لي للمعنى العرفي المطلق عليه اليوم. هل يدخل تبعا لهذا الكلام الفقيه والاصولي ولا لا يدخل؟ الراجح ادخال الاصولي، يعني حدا بيقول عن زيت وعكر، عم نعلمكم اصول الفقه بعدين نطلع الاصولي برات الاجماع ولا شغله، ولكن يعني المتفق عليه او الراي الاكثر بان الاجماع لا يدخل فيه الا من تحقق فيه شروط الاجتهاد. شروط الاجتهاد هو الذي يدخل في الاجماع، سواء كان اصوليا ولا فقيها حافظا الفروع ولا ليس كذلك، لا يدخل كل ذلك في الإجماع. اعتبار الأصولي عندما ذهب إلى اعتباره لما يعتبر، وهذا صحيح. هلا شوفوا أنتم، نحن ندرس أصول الفقه، تجدون الأصولي أكثر خبرة بدلالات الأدلة، وأكثر خبرة بالتعارض والترجيح بين الآراء، وتجدون الأصولي أكثر معرفة بما يكون أقرب إلى مناطات الأدلة. لكن هل هذا يعد كافيا لأن يكون من أهل إجماع؟ لا. لكن من ذهب إلى التفصيل قال لا يعد كافيا، ويمكن أن يستعان في المجالات الأخرى بالاختصاصات الأخرى. طبعا الذين الأولون الذين ذهبوا إلى عدم اعتباره، لما ذهبوا إلى عدم اعتباره؟ لأن هذا الأصولي ولو كان أصوليا ويعرف بعلم أصول الفقه، لكن ربما فاته الكثير من الأمور المقيدة والمخصصة، ممكن أن يفوته ولا لا، والمستثنيات والخصوصيات، فهذه إن فاتته أوقع الناس في شر مستطير. ولذلك لا ينبغي أن نسمح للأصولي بأن يكون من أهل الإجماع. شايفين أنا عم سكرها عليكم، ولو كنت أنا يعني متخصصا في علم أصول الفقه، وصار لي شيء 30-40 بحثا في علم أصول الفقه، ومع ذلك أنا أقول هذا الكلام، لكن شوفوا بين قوسين على نفس الشيء أقول، بس ما حدا يروح يشنع علي، متى ما شنع علي بنسحب يعني، ولا لست لأني خائف لا، لكن لا أريد إثارة أي شيء من الأخذ والعطاء، الأخذ والرد، لا أحب هذا. أنا أعتبر من يعني تخصص في الدكتوراه يعني نسبتها لأنفسنا مجتهدا جزئيا في المسألة، مجتهد مسألة، مجتهد مسألة. هلا بعدين تقول علي إنه أنا أدعي الاجتهاد، لا مو بس أنا، كل واحد يأخذ دكتوراه في كلية الشريعة أنا أعتبره مجتهدا مسألة، مجتهد مسألة. وين؟ في البحث الذي كتبه، في البحث الذي كتبه، لأنه يفترض فيه عندما كتب هذا البحث أنه لم يترك شيئا، لم يترك شيئا. ثم بعد ذلك ماذا تفعل لجنة المناقشة؟ تهذبه، تهذب هذا البحث. فيفترض إذا امتثل ملاحظات اللجنة المناقشة أنه صار مجتهدا مسألة، إذا لم يمتثل يعتبر اجتهاده شاذا، يعتبر اجتهاده شاذا. طبعا إذا كانت الملاحظات سليمة وقويمة أظنها تكون كذلك إن شاء الله. نعم، لذلك أنا أهتم وأنبه على شيء، ينبغي أن تكون ملاحظات يعني منهجية وتنبه على الأخطاء العلمية وليس على الوجهات، على وجهات النظر. وجهات النظر نترك هذه وجهات النظر، وإنما نلتفت إلى إيش؟ إلى الأخطاء العلمية، هذه التي ينبغي أن نتلقفها. ومشكلة ومصيبة مع المناقشة، شو بدنا نساوي؟ أنا أول ما جئت للمناقشات، ما أدري اليوم عم تنفتح علينا أمور خارجية، أول ما جئت للمناقشات أسأل الله العافية والمغفرة، كنت أجلس يمكن ساعة ونصف ساعتين وحدي، بعدين لطفنا. أيوه إن شاء الله أنا عازم فيما يأتي ربع ساعة بس، ربع ساعة وقول له مع السلامة. الواقع ليش؟ لأنه أحيانا لا يفهم قصد المناقش، لا يفهم قصده المناقش، لا يا الحضور والله شرحه، غلبه، طحنه، لكن والله ما قصدنا لا نطحنه ولا نشرحه ولا نغلبه، ما قصدنا هذا. لو كان قصدنا هذا كنا مو هيك نتصرف، يعني ممكن أن نأخذ بعض الأشياء القوية جدا في الأخطاء وننزل فيها وخلاص نمشي الحال، ليس هذا قصدنا، وإنما قصدنا تبيان. أظن هذا الأمر صار واضحا لديكم. أنا في كل مناقشة أذكر هذه وجهة النظر، أقول يا إخواننا ليست هذه مناقشة عرض عضلات، وإنما المناقشة لأجل إهداء بعض الملاحظات التي يمكن أن يسدد بها البحث. ترون هكذا نفس الشيء هنا في الإجماع، الأمر ليس بسيطا. فإدخال الفقيه الحافظ في الاجتهاد ربما يكون الأمر عسيرا. على كل، أنا أرى أن يعد رأيه، أن يعتد برأيه وأن ينظر فيه، لا أن يهمل وأن يعرض عنه، لا أن يهمل وأن يعرض عنه. لكن هل هو تحققت فيه شروط الاجتهاد؟ لا، ما تحققت فيه شروط الاجتهاد، لكن إذا نظرنا إلى الاجتهاد في المسألة فربما يمكن عده من أهل الإجماع، ربما يمكن أن يعد من أهل الإجماع. ما نقضت قولي، لكن هنا في الاجتهاد المطلق وهنا في الاجتهاد الجزئي في مسألة ما. يعني الواقع الذي نعيشه اليوم أنه يرسل لكافة العلماء في الأرض كلها في مسألة يراد بحثها، هذا الواقع الذي نعيشه، يرسلون كل المجامع الفقهية، يرسلون لشتى أنحاء الأرض، كل كليات الشريعة، لكل من يعلم بأن لديه علما، ليبحث المسألة المراد بحثها ويعطى فترة سنة تقريبا لأجل الجواب، وهي فترة كافية لأجل من أراد أن يجيب فليجيب. إذا الواقع الذي نعيشه اليوم، هذا عطف على ما قلناه بالأمس بالنسبة لواقع الإجماع، الإجماع كائن وموجود واليوم موجود بأوسع نطاق. حتى أكثر من ذلك يا أخواني أخبركم بشيء، المجامع الفقهية ماذا تفعل؟ ربما بعض الأشخاص لا يذهبون إلى هذه الندوات أو إلى هذه المؤتمرات، المجامع الفقهية نفسها ماذا تفعل؟ ترسل بعد انتهاء مؤتمراتها أيضا نفس ما أرسلته ابتداء إلى الجميع، ترسل ما توصلوا إليه، فإن أرادوا أن يعترضوا فليبينوا، وإن أرادوا أن لا يردوا بشيء فكذلك يعتبر عدم ردهم موافقة. لذلك الأمر الآن فيه تواصل لا بأس به. وإن وجدت بعض المجامع لا تفعلوا ذلك، انتبهوا، بعض المجامع سيئة لا تفعلوا هذا. بعض المجامع لها أغراض، يعني وإن أسميت مجامع هي في الواقع ليست المجامع، وإنما ماذا نقول، يعني هي نسميها من نفس اللفظ، ننحت لها لفظا إن شاء الله نبحث لها. لا ليست مجموعة، وإنما يعني مساوئ هكذا، يعني بعض المجامع مساوئ. بس حتى ما يخترط عليكم، وجد ما يسمى بالإسلام الأوروبي، فقه الأقليات، هؤلاء أقصد هؤلاء، يعني هؤلاء قلة أيضا، هناك قلة ليسوا كثرة، أقصد هؤلاء، أقصد هؤلاء، ولا أقصد طبعا إن مجامع ضخمة ويعتبر بها الحمد لله. الفقيه المبتدع والمجتهد الفاسق. شايف يا أخانا؟ شايف؟ الفقيه المبتدع، نفرق في البدعة من كان يكفر ببدعته. أيوه، يكاسرون والله. من كان يكفر ببدعته ومن كان لا يكفر ببدعته. ولو كانت بدعته كما سوف يأتي معنا مفسقة يعتد باجتهاده. شايفين قديش دائرة صدرنا واسعة؟ واسعة كثير. كما قلت العلم رحم بيناتنا. لذلك كنتم تفهموها هي وتتسعون لها. طالب العلم إذا كان لا يتسع لهذا لسه العلم تبعه مشوه. لساته مشوه. من دم للطالب علم لسه تبعه لسه ما صارت. ساعته مشوه. بده يسع صدره الآخرين. إذا ما وسع صدره الآخرين معنى ذلك يغلق منافذ الفهم على نفسه. لأن ربما الآخرون كان لديهم من الأشياء ما لا يعرفه، ولو كان مستوثقا مما عرفه، فربما أتاه من الأمور ما لا يعرفه، وهذا يحدث. لذلك نحن نتعامل مع هؤلاء ولو كان هذا المجتهد أو الفقيه مبتدعا، لكن إلا إذا كان بدعته بدعة مكفرة فهنا لا لقاء بيننا وبينه. والتكفير طبعا أنتم سمعتم مني أكثر من مرة، التكفير ضابطه أن ينكر أمرا معلوما من الدين بالبداهة والضرورة هذا، أو أن يستهتر بشعار من شعارات المسلمين معلومة بالضرورة والبداهة. هكذا، من استهتر بشعار من شعارات المسلمين أو أنكر أمرا ليس فقط متواترا معلوما من الدين بالضرورة والبداهة، كحرف من القرآن مثلا، كحرف من القرآن كل الناس تعرف أن هذا من القرآن الكريم، هذه إنكارها يعد مكفرا. أما ما عدا ذلك نعده ضالا إذا كان متواترا، نعده ضالا، وما دون ذلك نعده فاسقا، نعده فاسقا. طبعا ضابط الفسق قضية كمان بدنا نتوسع فيها، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه إذا قلنا من هو يعني مقبول الشهادة ما ضابط العدل، لأنه العدل والفسق، شو ضد العدل؟ الفسق. إذا بدنا نقول شو ضد من هو الفاسق ضد العدالة والشهادة تطلع لنا شغلة كبيرة ما حدا بصفري. لذلك هذا أنا في رأيي أنه يعتد به بالعرف، يعتد به بالعرف. العدل ما يعد شرعا وعرفا، يعني في أمور يمكن أن ننزلها منزلة العرف، منزلة العرف وهكذا، مثل بقية الرأس مثلا. يحط لفة ما بيحط لفة، يحط وحتى نطلع عدول، يعني ما بتعدلونا والله شغلة، ما بتعدلونا ولا نطلع خارج العدالة، يعني طولوا بالكم علينا. ماشي الحال. هكذا الأمر، حتى يعني نحن ننزل الأمور موقعها. لأنه يعني الآن إذا أردنا أن نقول المسلمين تعال هون كل واحد ملابس مشداشة كثيرة وفازت يا سلام، لكن يطلعوا كلهم في الساق، شغلة طويلة هاي، لا نفعل هذا، لا نفعل هذا إيه أبدا لا نفعل هذا، حسبنا ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض الآخر فيما اختلفنا فيه. ما ذكرنا قولة الإمام الشافعي بالأمس لكم، والله أنا عم أدخل أقوالا شيء في شيء، أسأل الله العافية كل حال في الفائدة. الإمام الشافعي يقول ما ناقشت أحدا إلا ووددت أن يكون الحق معه. لك هاي وين النفسية هاي؟ وين هاي؟ هذه نريدها. ما ناقشت أحدا إلا ووددت أن يكون الحق معه. والله اليوم والله مستعد الواحد منه يقعد 10 ساعات 20 ساعة مقابل أن يثبت أن ما قاله هو الصواب ولو تبين له أنه هو الخطأ. كيف ينغلب؟ والله ما منغلب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم اجعلنا ممن أعززتهم بدينك. اللهم اجعلنا ممن أعززتهم بدينك. اللهم اجعلنا ممن أعززتهم بدينك. عجبني بيتان من الشعر، لا بأس الشيء بالشيء يذكر. نحن بالله عزنا لا بجاه ومنصبي، نحن بالله عزنا لا بجاه ومنصبي، كل من رام ذلنا خصمه الله والنبي. خصمه الله والنبي توسل. ايوه في بالك توسل. اللي بنكره بنورجيه. ايوه خصمه الله والنبي صلى الله على سيدنا محمد. نحن بالله عزنا لا بجاه ومنصب، كل من رام ذلنا خصمه الله والنبي. طيب اما اذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته، لا يكفر ببدعته، شو بنساوي فيهم؟ نقبله ولا ما بنقبله؟ ذهب البعض الى عدم الاعتداد بقولهم، الى عدم الاعتداد بقولهم، وذهب محققو الاصوليين الى الاعتداد بقولهم، ذهب محققو الاصوليين الى الاعتداد بقولهم. ليش؟ لان هؤلاء ذوي البدعة غير المكفرة في الحقيقة وصلوا الى بدعتهم مخالفين لاجماعنا، ولم يكونوا داخلين فيما عددناه إجماعا، لذلك لا يعتد بالإجماع على المخالف، لا يعتد بالإجماع على المخالف إذا كان قوله معتدا به. ليش؟ لأنه يعتبر ويعد إيش؟ أحد أفراد الإجماع، فكيف تقول بالإجماع وهو يخالفك؟ إذا لم ينعقد الإجماع بالنسبة إليه. ولذلك ذهب محققون أصوليين إلى أن المسائل التي اتفق عليها العلماء أكثريتهم في سقع من الأسقاع أو في مذاهب ما، وخالفهم الآخرون في هذه المسألة، لا يعتدوا إجماعا، لا يعدوا إجماعا ويعتدوا بقولهم. طبعا هنا إلا ما علم من الدين بالضرورة والبداهة. والله واحد يشتم الصحابة لا نرضى، هذا مما يعتد من الدين بالضرورة والبداهة، لا نرضى هذا قطعا لا قليلا ولا كثيرا. نعم شوفوا ما ذكرته أولا، ما تنسوا نعتد بقولهم لكن بشرط أن لا يكون قد انعقد الإجماع قبل مخالفتهم. أن لا يكون قد انعقد الإجماع قبل مخالفتهم. والشيء الثاني أنه ينبغي أن يحترموا ما أجمع عليه المسلمون قبل وجودهم، ما أجمع عليه المسلمون قبل وجودهم، لذلك هذه الأمور ينبغي أن يتوقف لديها. أسأل الله السلام والعافية. الفاسق، الفاسق لا يؤثر فسقه على الاجتهاد والإجماع، لكن هنا أقول لكم شيئا بين قوسين. هلا بالله عليكم لو سألتكم أنتم سؤالا، كيف التزامكم بدينكم بالسنة الأولى وكيف التزامكم بدينكم بالسنة الرابعة؟ هل هو شيء واحد ولا مختلف 180 درجة؟ قد يكون 180 درجة، قد يكون أقل أكثر. المهم لا تنسوا ترجعوا لنفس النقطة. فإذا كان الواحد بأربع سنوات اختلفت خلاقه وسلوكه وشخصيته وتفكيره يعني ما اختلف جذريا ولكن يعني تهذب تشذب، فهذا المجتهد بالله عليكم صلى 30-40 سنة عم يقرأ ويدرس بالشرع، هالشرع ما هذبه ونقاه ووجهه، بعيد هذا. لذلك هذه المسائل من المسائل النظرية، هذه المسألة من المسائل النظرية والتي يبعد أن توجد في الواقع. ما يقتضيه إضافة اتفاق إلى لفظ المجتهدين، إلى لفظ المجتهدين، يعني هذا ما قلته ابتداء، ذكرته أنا قبل قليل، أنه هذا هل يراد يعني الدلالة الظنية ولا يراد الدلالة القطعية؟ مو هيك حكيتها قبل أول شيء، وقلت يراد الدلالة القطعية ولا يراد الدلالة الظنية. نروح نذهب إلى أنه إجماع الأكثرية، لا، نريد إجماع الكل ليس إجماع الأكثرية. طيب إجماع أهل المدينة، وإن كان من أحد أنواع الإجماع إجماع الأكثرية، ويعتبر إجماع الأكثرية حجة، لكن لا يعتبروا إجماعا، ولكن يعتبروا حجة. يعني عندنا في المسألة قولان، قول قال به الأكثرية وقول قال به البعض كله، نأخذ إيش؟ نرجح إجماع الأكثرية إلا إذا كان واضح العوار، واضح الخطأ، واضح البطلان، مثلكم. نعم، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة. الله، رزقكم الله عز وجل إقامة في المدينة، قولوا أمين. مو إقامة دائمة، مؤقتة لا بأس، يعني إقامة مؤقتة لا بأس بها، وفي مكة كمان. بس الله أن يكرمنا جميعا، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. نعم، يعني الفاسق إذا كان، يعني لما تكلموا عن الفسق قالوا إذا كان يعلم أنه يكذب في خبره فلا يخبر. يعني الفسق ينبغي أن يحدد مجال الفسق، يحدد مجال الفسق. يعني ورد خبر الفاسق يكون في غير مجال التأويل الاجتهاد. ليش؟ لألك يا أخانا الكريم، إما يكون فسقه في محل الاجتهاد طبعا لا شك أنه يرد، لا شك أنه يرد، لكن هنا خبر ليس تأويل الاجتهاد. عبارة الشيخ هون عم يحكي لك أنت رد منك الاجتهاد، إنه إذا كان فسقه في الاجتهاد في نفس العين لحادث المجتهد فيها يرد، هذا لا يلتفت إليه. ولكن الخبر غير الاجتهاد، يعني الاجتهاد إنشاء، شوف اللغة، انتبه للغة، اللغة تنقسم إلى خبر وإنشاء. فالكذب، الفسق في الخبر يعني كذب، هذا المراد، عرفت كيف؟ أما الاجتهاد إنشاء، عرفت كيف؟ يعني هو هذا الذي فهمه، هذا فهمه، فهو لا يكذب في فهمه إلا إذا تيقن أنه يكذب في فهمه، لا يكون اجتهادا، لا يكون اجتهادا. واضح، واضح المراد. يعني أنا قلت أول شيء، أنا قلت هذه مسألة نظرية، مسألة نظرية. ثم من حيث القسمة العقلية الترتيبية لشروط الإجماع وشروط الاجتهاد، لا شك أن المجتهد أولى من الأصول، لا شك أن المجتهد أولى من الأصولي، الأصولي تفوته أمور كثيرة. إجماع أهل المدينة، طبعا من خلال ما مر معنا تبين لنا أنه لا يعد كل إجماع إجماعا، لا يعد كل إجماع إجماعا، وإنما يعد الإجماع بالحيثية التي وصفناها، هو الذي يعد إجماعا. أما ما عدا ذلك فلا يعد إجماع. طيب هناك بعض الإجماعات القوية في الواقع لا يعتد بها إجماع أهل المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بأهل المصرين. فإذا كنا نقول بأن هؤلاء أهل المدينة لا يعتد بقولهم فمعنى هذا يعني كلام خطير. ليش؟ لأنه الذي نقل التشريع إلينا من؟ أهل المدينة وأهل مكة. الذي نقل إلينا الرسالة هم أهل المدينة وأهل مكة، فكيف لا نعتد بقولهم؟ لذلك نتوقف، لذلك ذكر هذا أولا. والواقع أقوى ما يأتي بعد إجماع المجتهدين كلهم يأتي اتفاق أهل أو إجماع أهل المدينة. وهنا أيضا يأتي شيء آخر يدخل في إجماع أهل المدينة، أليس سيدنا عمر منع الصحابة من الخروج؟ وكان الصحابة أكثريتهم لا يرغبون بالخروج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، أكثرهم كان يفضل البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فلذلك هنا نتوقف كثيرا عند إجماع أهل المدينة. في التوقف عند إجماع أهل المدينة ينبغي أن نستبين، والشيخ وضح لنا أقسام الإجماع أو تحرير محل النزاع، فيما يسمى هكذا تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة. عندنا لأنه الإجماع على النقل والإجماع في الاجتهاد. الاتفاق على النقل يدخل في الرواية، ولو نقسم لكم إياها، لأن الرواية يدخل فيها ما كان رواية قول أو ما كان رواية فعل، ما كان رواية قول أو ما كان رواية فعل. فإذا كان رواية قول أو رواية فعل وكانت الأرجحية بادية، فالواقع الترجيح ليس بسبب الإجماع، وإنما الترجيح بسبب قوة الرواية، بسبب قوة الرواية وليس بسبب قوة الإجماع. يعني الترجيح لا لأنه إجماع، وإنما لأجل أنه رواية راجحة وليس لأنه إجماع ينبغي ترجيحه. أما الإجماع الذي هو من الاجتهاد والاستنباط فهذا لا ينبغي أن يكون هو حجة تعد من منزلة الإجماع ومثابة الإجماع، بل ينبغي عدها بعد الإجماع، ويعد ذلك حجة ظنية ولا حجة قطعية. بيان هذه المسألة هنا ساق لكم كلام قاضي عبد الوهاب أنه ماذا يراد بالإجماع، وكلام ابن الحاجب هل يراد بالإجماع كل شيء ينقل عن أهل المدينة، أم يراد بالإجماع بعض نوع من الإجماع. وشوفوا كلام قاضي عبد الوهاب صاحب الدين، طبعا أنا قلت لكم الإجماع الذي طريقه الرواية هذا لا خلاف فيه، لأن الإجماع في الرواية لا يتدخل الإجماع في الرواية، وإنما العبرة بقوة الرواية. عند التعارض إذا كانت رواية المدنيين أقوى من رواية غيرهم كذلك تعتبر راجعة، لا لأنها زعم من أنها رواية راجعة. إجماع. وذهب البعض إلى أنه إجماع. ولكن هذا يعني أنذر من الندرة الذين ذهبوا من المالكية إلى الاعتداد بإجماع أهل المدينة موجودون، ويعني هذا القول وعمدة عند المالكية، هم يعني يقدمون إجماع أهل المدينة على إجماع غيرهم، يعني يقدمون رأي أهل المدينة على رأي غيرهم ولا يعتبرونه، يعني يتوقفون. نعم، إذا نقل لديهم نقل اجتهادي عن أهل المدينة الفقهاء السبعة، إيش يراد بإجماع أهل المدينة؟ عمدة إجماع أهل المدينة هم الفقهاء السبعة: قاسم بن محمد بن أبي بكر، خارجة بن زيد، سعيد، أذكرهم الله أنا لا لم أستحضرهم اليوم، فهؤلاء هم سبعة. كل هؤلاء فقهاء أهل المدينة السبعة كنت أكتبهم عندي أنا. فهؤلاء هم سبعة، لكن إن شاء الله أنا آتي لكم بهم. خارجة بن زيد، القاسم بن محمد بن أبي بكر، هم أبناء الصحابة، كلهم أبناء الصحابة. ما تذكرت إلا هذين الآن إن شاء الله أتذكر. ها؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ما أدري، لا إن شاء الله مكتوبون عندي، أنا أعرفهم لكن الآن لا أدري، أنا كنت قد كتبتهم لدي. المهم فهؤلاء يعني هم سلة من العلماء الكبار، كلهم من العلماء الكبار الذين يعتدوا بقولهم. فلذلك المالكية لما يقولوا والله إجماعهم يعتبروا حجة، معهم وجهة نظر، معهم وجهة نظر. طبعا لا يقصرون الإجماع فقط على هؤلاء السبعة، لا، وأيضا على كل ما ينقل عن أهل المدينة مما اتفقوا عليه. انتبهوا، دائرة الإجماع عند أهل المدينة كبيرة وليست قليلة قاصرة، يعني ما اتفقوا عليه من الأعمال، ما اتفقوا عليه من الاجتهادات، ما اتفقوا عليه من الروايات، كل هذا اسمه إجماع أهل المدينة. قصدنا ذلك، قلنا ما كان من الرواية والنقل فهو ليس من إجماع، وإنما العبرة بقوة الرواية، وما كان من الاجتهاد، الله يرضى عليكم، أنا أنتم هذاك المقعد صاركم أول محاضرة عم تحكي سوا، الله يخليك إياكم، يخليكم تنجحوا يعني، تروحوا تكسروا، الله معكم، بس لا تحكوا. فإذا ما كان طريق الاستنباط والاجتهاد، ما كان طريق الاستنباط والاجتهاد فهو الذي اختلف فيه، ذهب المالكية إلى أنه يعتبر حجة مقدمة على غيره. شو يعني حجة مقدمة على غيره؟ يعني المنزلة الإجماع، لكن هل يكفر منكره؟ لا، هي شغلة ثانية نتركها، يعتبر حجة مقدمة على الغير. ذهب البعض من المالكية أنفسهم إلى أنه لا يعتبر كذلك، الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يعتبر دليلا قاصرا للاجتهاد والاستنباط ولا يتجوز مخالفته. أبو العباس القرطبي يوضح لنا هذا ما يسمى تحرير محل النزاع، شايفين النزاهة؟ هذا نقل لنا قول عبد الله المالكي وقول أبو العباس القرطبي، وكلاهما من أفذاذ المالكية، شوفوا كلامهم في غاية النزاهة. قالوا إن عارضه الخبر فالخبر أولى، يعني شو معنى ذلك؟ ما أنزل الإجماع في منزلة القطع، والخبر أولى. قال البعض إلى أنه أولى من الخبر، ولكن قال هذا شيء ضعيف. شوفوا هذا، وشهد شاهد من أهله، ينبغي أن نصل إلى هذه الدرجة في النزاهة، ونحن نتكلم عن أنفسنا ننصف الغير من أنفسنا، ننصف الغير من أنفسنا. هذه شوفوا، هذه أمثلة ناصعة في النزاهة العلمية. نعم، وجدتها؟ اي هات لشوف، انا مقلتهم ياهم السنة الماضية. ها، اي يلا هات لشوف. القاسم بن محمد بن ابي بكر، نعم، عروة، عبيد الله بن عروة، لا عبيد الله، هذا يكمل لنا شو؟ زيد بن زيد، ابو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد، مضبوط، وكلهم صحيحين، بس الاولاني هذا انا ما عرفته. عبيد الله هو، ما عرفت والله، ان شاء الله انا اتي، ولكن الباقي مضبوطين، خارجة بن زيد، ويسار بن سليمان، سعيد بن مسيب كنت انا اشك فيه، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر، مكتوبين هون. على كل يعني الجهل بهم لا يعد جهلا، الجهل بهم لا يعد جهلا، ولكن معرفتهم أولى. لا اتركوا هذا، خلص وقف. هل بعد هذه التحريرات التي ذكرها المالكية ماذا يمكن أن نقول في قول المالكية نأتي إلى ذكر أدلتهم، نأتي إلى ذكر أدلتهم. ذكروا قالوا إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وإن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يكيد أحد لأهل المدينة إلا الماع كما الماع الملح في الماء. الملح إذا حطيته ملح مهما جعلتموه قاسيا حطيته عليه قليلا من الماء بروح لا يبقى منه شيء. إيش دلالة هذه الأحاديث وإيش الاستدلال فيها؟ إن المدينة طيبة تنفي خبثها، والاجتهاد الخاطئ خبث. فإذا اتفقوا معنى ذلك يعد ذلكم راجحا. طبعا هذا الكلام فيه ضعف. ليش؟ لأنه إذا كانت المدينة يعني تنفي خبثها فينبغي أن لا يوجد اختلاف البتة في أهل المدينة حتى في الاجتهادات الفقهية، ولكن وجد بين أهل المدينة من الاختلافات الفقهية ما نقل إلينا الكثير. كل المذاهب نقلت إلينا عن أهل المدينة، فلو كان كذلك كان لم يوجد أي اختلاف، وكان يعد كل اختلاف يعد خبثا ولا أحد يقول بذلك. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي هذا صحيح، هذا صحيح، لكن لا ينفي أن لا يوجد الفساق ولا يوجد المنافقون كما هنا ذكر لنا. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ولكن من الأدب يعني أن لا نركز على ذلك، نقول والله دول فيهم منافقون فيهم منافقون دول، من الأدب أن لا نذكر هذا، من الأدب أن لا نذكر هذا. ولكن عند العلم التوضيح نقول نعم يوجد منافقون، يوجد منافقون. وإن كنت أقرر شيئا أن النفاق الآن ليس موجودا الآن، هلأ يعني كل من يريد أن يبدي سريرته يبديها، لذلك النفاق ليس موجودا. وإنما إيش يوجد؟ يوجد تقصير، يوجد مقصرون. يعني واحد ما بيصلي الفجر في المسجد سميه منافق مقصر، أنا سميه منافق. بناتنا ما حدا سمعان، سمعانين طلاب الشريعة ما سمعانين، أيوه ما محت عليكم احنا يعني. فإذا واحد يعني كان مقصرا في شيء ما لا نعتبره منافقا، ولكن ايش نعتبره؟